صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: المحور الأول يتعلق بقانون البقاء للأقوى وقانون تبعية المحيط. علماء الطبيعة يقولون هناك قانونان طبيعيان يحكمان عالم الطبيعة، يحكمان عالم المادة. القانون الأول تفاعل الحي، أي كائن حي سواء كان نباتا أو حيوانا أو إنسانا، تفاعل الكائن الحي مع المحيط والبيئة التي يعيش فيها. من خصائص الحياة التأقلم والتفاعل. الفرق بين الكائن الجماد وهو الحجر والكائن الحي كالنبتة أن الجماد قد لا يتأقلم مع محيطه ولا يتأقلم مع بيئته، لكن الكائن الحي من خصائص الحياة فيه ومن آثار الحياة فيه أنه يتأقلم مع ما حوله. النبتة تتأقلم مع محيطها، والحيوان يتأقلم مع محيطه، والإنسان يتأقلم مع بيئته. فالتأقلم والتفاعل هو من خصائص الحياة، لذلك الكائن الحي كائن متفاعل. الحيوان القطبي قد يمتلك أجهزة في بدنه لا يمتلكها الحيوان الاستوائي، والحيوان البرمائي يختلف في بعض أجهزته عن الحيوان البري. كل حي بحكم التأقلم والتفاعل مع محيطه قد يتزود بأجهزة تتناسب مع محيطه وتتناسب مع بيئته، لا يتزود بها الكائن الحي الآخر الذي له بيئة أخرى وله محيط آخر. فالتبعية والتفاعل مع البيئة والمحيط هو من خصائص الكائن الحي. هذا القانون الأول. القانون الآخر الذي يذكره علماء الطبيعة أن البقاء للأقوى. يقع التنازع على البقاء، ويقع التحارب والتجاذب حول البقاء، والكائن الذي يبقى ثم يستمر بالتناسل والتوارث هو الأقوى. الحيوان الأقوى هو الذي يبقى، الكائن الحي الأقوى هو الذي يبقى ثم يستمر بقاؤه عبر التناسل والتوارث، لكن في البداية البقاء للأقوى. ولذلك يذكر علماء الجيولوجيا كثير من الحيوانات التي انقرضت نتيجة ضعفها في مقام التنازع، فكأن الطبيعة نفسها تنتخب الأقوى للبقاء، وترى أن البقاء هو حظ للأقوى ونتيجة للأقوى. هذان القانونان، قانون البقاء للأقوى وقانون تفاعل الحي مع محيطه ومع بيئته، قانونان لا يرفضهما الدين ولا يقف منهما موقف الرفض أو التخطئة، قانونان علميان مبنيان على معطيات علمية مؤكدة لا يقف منهما الدين موقف التخطئة أو الرفض. نجي الآن إلى المحور الثاني حتى نعرف الترابط بين الآية المباركة التي قرأناها وبين المحور الذي تحدثنا عنه. بالنسبة للإنسان نفسه، الإنسان يؤكد القرآن الكريم على أن الإنسان تناسل من شخص معين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. النسل البشري ينتهي إلى شخص اسمه آدم، إلى أم اسمها حواء ما قبل آدم. هل نقبل نظرية تطور الأنواع، نظرية داروينية في مرحلة ما قبل آدم؟ طبعا القرآن هنا لا ينفي ولا يثبت المسألة ما قبل آدم، القرآن لا ينفيها ولا يثبتها. القرآن غاية ما يؤكد أن النسل البشري انتهى إلى آدم وجاء عن طريق التناسل والتوالد من آدم وحواء، لكن آدم نفسه كيف جاء؟ القرآن لا يذكر شيئا إلا أن آدم جاء من طين، جاء من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال في آية أخرى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخالق بشر من طين شكل مباشر، يعني مباشرة خلقه من الطين وطار، أو لا خضع لعملية تطور، يعني تطور الأنواع هو الذي وصل إلى آدم أبي البشر. القرآن ما يذكر شيء عن هذا. غاية ما يذكر القرآن أن آدم خلق من طين، خلق من تراب. هل خلق من التراب دفعة واحدة؟ دفعة واحدة هالشكل الله خلق من تراب وأمر الملائكة بالسجود له، أم أنه لا، هناك حيوانات أولية برمائية تطورت تكاملت عبر الصراع مع البيئة والمحيط إلى أن تشكلت بشكل إنسان، فكان هو آدم أول إنسان تكامل نتيجة تطور الأنواع هو آدم. القرآن لا يذكر شيء، يعني لا ينفي، لا نستطيع التذرع بالقرآن. القرآن ما قبل مرحلة آدم لا ينفي ولا يثبت، غاية ما يذكر أن آدم جاء من تراب، جاء من تراب بشكل مباشر أو جاء من تراب بشكل متطور إلى أن أصبح بمستوى آدم، القرآن لا يذكر شيئا عن ذلك. إذن إحنا موقفنا من النظرية الداروينية، نظرية تطور الأنواع وانتهائها إلى إنسان متكامل، ما هو؟ شفتوا يا إخوان، هناك فرق بين التطور الكمي والتطور الكيفي. عندنا نوعان ولونان من التطور، فرق بين التطور الكمي والتطور الكيفي. حتى أشرح هذا الموضوع أذكر لك أمرين. الأمر الأول، يقسم الفلاسفة هذا العالم إلى عالم الخلق وعالم الأمر. هذا مشتق من قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر. هناك عالم خلق وهناك عالم أمر، ما هو الفرق بينهما؟ عالم الخلق ما يخضع لمدة ومادة، وعالم الأمر لا يخضع لمدة ولا مادة، بل هو أمر دفعي. كيف؟ يعني مثلا نجي إلى الشجرة، الشجرة حتى تتكون تحتاج إلى مادة ومدة، تحتاج إلى بذرة، والبذرة تسقى ماء وتعطى سمادا، هذه المادة تحتاج إلى مدة زمنية إلى أن تصبح شجرة. الجسد الإنساني أيضا حتى يتكون يحتاج إلى مدة ويحتاج إلى مادة، يحتاج إلى نطفة تتطور وعلقة فمضغة فعظام فلحم فجسد متكامل، ويحتاج إلى مدة. إذن الشجرة من عالم الخلق لأنها تحتاج إلى مدة ومادة، الجسد الإنساني من عالم الخلق لأنه يحتاج إلى مدة ومادة. لكن هناك موجود من الموجودات، قسم من الموجودات توجد دفعة واحدة بلا مدة ولا مادة. هذه الموجودات التي لا تخضع في وجودها لا إلى مدة ولا إلى مادة تسمى عالم الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني مسألة دفعية، مسألة آنية، مو مسألة تدريجية. عالم الأمر عالم آني دفعي، وليس عالما تدريجيا، ليس عالما يخضع لمدة ولا مادة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فعالم الأمر عالم دفعي. شنو عالم الأمر؟ عالم الأمر هو نفخ الحياة، هذا اللي نسميه الحياة، غير عالم المادة. الحياة نفخ الحياة، وبتعبير أوضح شرارة الحياة. شرارة الحياة الموجودة في هذا الكون، هذا موجود أمري وليس موجود خلقي. شرارة الحياة خلقت آنية، خلقت دفعة واحدة بدون مدة ولا مادة. الحياة في البذرة دفعية، الحياة في الإنسان دفعية، الحياة في الحيوان دفعية. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته، هذه التسوية خلقية مادية تحتاج إلى مدة ومادة. لكن بعدين يجي العنصر الآخر الذي هو العنصر الدفعي الآني، فإذا سويته ونفخت فيه، نفخ الحياة إعطاء شرارة الحياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن نفخ الروح وإعطاء شرارة الحياة، هذا ما يسمى بعالم الأمر الموجود الدفعي. يجي الآن نتحدث مع النظرية الداروينية. احنا نقبل ممكن ان الانسان بحسب عالمه الخلقي، بحسب عالمه المادي، ممكن ان الانسان من حيث شكله المادي خضع لتطورات، ممكن. هذا شيء ما ينفيه القرآن ولا يثبته، شيء لا نستطيع ان ننفيه وان نثبته، ان الانسان من حيث شكله خضع لتطورات. ممكن أن الإنسان كان بشكل قبيح مثلا أصبح بشكل حسن كإمكان عقلي. ممكن الآن نغض النظر عن الروايات، نقتصر على القرآن الكريم. القرآن لا ينفي هذا ولا يثبت. القرآن يقول أول إنسان خلق من طين. كيف خلق من طين؟ بشكل تطوري أو بشكل دفعي، ما يصرح القرآن بذلك. من الممكن أن الإنسان تطور شكله المادي إلى أن أصبح بهذا الشكل، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إشارة إلى الإنسان الأول وهو آدم. فلعل آدم قبل أن يصبح في أحسن تقويم مر بمراحل تطورية معينة، هذا أمر ممكن. ولكن مسألة التطور الكيفي، يعني تطور الأنواع. كيف تطور الأنواع؟ نحن قلنا هناك عالم خلق وعالم أمر. عالم الخلق ممكن يتطور الإنسان من شكل إلى شكل، مثل ما هو تطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جسد. يمكن أيضا آدم قبل أن يصبح شجرا تطور أيضا من حيوانات برمائية إلى حيوانات مثلا عضوية إلى حيوانات متكاملة إلى إنسان. هذا شيء ممكن، بس هذا كله يسمى تطور كمي، تطور شكلي، تطور مادي، تطور في عالم الخلق. لكن السؤال، هل هناك تطور في عالم الأمر؟ يعني هل أن الحياة تغيرت من نوع إلى نوع أم لا؟ نحن أصحاب الاتجاه الديني غير الاتجاه المادي. الاتجاه المادي يرى أن الفرق بين الكائنات الحية هو فرق شكلي فقط. جميع الكائنات الحية جاءت من المادة، والفرق بينها في الأجهزة فقط. جهاز الشجرة يختلف عن جهاز الإنسان، جهاز الإنسان يختلف عن جهاز الحيوان. الفرق بين الكائنات الحية فرق عضوي، فرق بدني، فرق مادي. هذا الاتجاه المادي هكذا يقول. أما الاتجاه الديني يقول لا، الفرق بين الكائنات الحية فرق جوهري، يعني فرق في نوع الحياة. نوع الحياة الذي أعطي للنبات غير نوع الحياة الذي أعطي للحيوان، غير نوع الحياة الذي أعطي للإنسان. نوع الحياة الذي أعطي للنبات هو نوع النمو فقط. نوع الحياة الذي أعطي للحيوان هو الحركة الإرادية، حيوان يتحرك بإرادته. نوع الحياة الذي أعطي للإنسان هو حياة التفكير. فهي أنواع مختلفة من الحياة. هناك أنواع متغايرة، هناك أنواع متباينة من الحياة. حياة النبات تباين وتغاير حياة الحيوان، وحياة الحيوان تباين وتغاير حياة الإنسان. فلو سلمنا بالتطور الشكلي، أن الإنسان مر بأشكال متعددة، بعضهم يستدل بهذه الآية على إثبات النظرية الداروينية، وما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني الإنسان تطور من طور إلى طور، في خالف فليكن هذا ممكنا، لا بأس أن نقول الإنسان تطور شكله، يعني تطور عالمه المادي من شكل إلى شكل، لا بأس. لكن هل تطور نوع الحياة؟ يعني كان الإنسان نبات ثم أصبح حيوان ثم أصبح إنسان، أم هو إنسان من أول يوم وإن تطور شكله من صورة إلى صورة أخرى؟ فإحنا الذي ننكره هو الثاني، نقول الإنسان ما خضع لتطور كيفي، التطور الكيفي غير معقول، يعني غير معقول أن الموجود ينتقل من نوع إلى نوع، ينتقل من شكل إلى شكل، لا من نوع إلى نوع. فالتطور في العالم الخلق ممكن، لكن التطور في عالم الأمر، يعني التطور في عالم الحياة نفسه، أن الإنسان ينتقل من نوع كان حيوان وأصبح إنسان، كان نبات وأصبح حيوان، الانتقال من نوع إلى نوع الذي نسميه التطور في عالم الأمر هذا غير ممكن، لأن هذه الأنواع متضادة ومتغايرة ومتباينة، والضد لا يتحول إلى ضده، النور ما يتحول ظلام، والظلام ما يتحول إلى نور، والقيام ما يتحول إلى قعود، الأضداد متغايرة لا يتحول بعضها إلى بعض. فالإنسان لا يتحول من نوع إلى نوع، وإن تحول من شكل إلى شكل آخر ومن صورة إلى صورة أخرى لو قبلنا هذا المعنى. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحور الأول أن هناك قانونين يحكمان عالم الطبيعة، القانون الأول البقاء للأقوى، والقانون الثاني تفاعل الكائن الحي مع المحيط. هل هذه القوانين، خلنا نجي إلى قانون البقاء للأقوى، هل هذا القانون يحكم المجتمعات أيضا؟ يعني المجتمعات البقاء فيها للأقوى أو لا؟ هذا يختص بعالم الحيوان، يختص بعالم النبات. هل هذا القانون البقاء للأقوى يستوعب ويشمل المجتمعات أيضا أم لا؟ لاحظوا معي يا إخوان، كما أن الإنسان له وجود، المجتمع له وجود، هناك وجود فردي وهناك وجود اجتماعي، وكما أن الإنسان يحيا ويموت، المجتمع أيضا يحيا ويموت، هناك مجتمعات حية، هناك مجتمعات ميتة، هناك مجتمعات تنقرض، هناك مجتمعات تبقى. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، ولكل أمة أجل، مثل ما الفرد إلى أجل، الأمة كلها لها أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الأمم تموت كما يموت الأفراد، والمجتمعات تموت كما تموت الأفراد، لكن ما هي أسباب بقاء المجتمعات؟ كيف يبقى المجتمع؟ كيف تبقى الحضارة؟ كيف تبقى الأمة على قيد الحياة كما يبقى الإنسان على قيد الحياة؟ هل ينحصر سبب البقاء في الأقوى، يعني في القوة، كما في الحيوانات البقاء للأقوى، في النباتات البقاء للأقوى، أيضا في عالم الإنسان المجتمع الذي يبقى هو المجتمع الأقوى، وأما المجتمع الضعيف فيموت، أم أن هناك أسباب أخرى؟ يذكر علماء الاجتماع سننا يسمونها بسنن التاريخ، سنن التاريخ سنن تحكم المجتمعات كلها منذ أول يوم يوم آدم إلى آخر يوم إلى يوم القيامة. هناك سنن تحكم المجتمعات. من هذه السنن أن عوامل البقاء، كيف تبقى المجتمعات، كيف تبقى الحضارات، عوامل البقاء لا تنحصر في القوة. مو ضروري يكون المجتمع مجتمع نووي أو مجتمع قوي حتى يبقى، وإلا ما يبقى، لا. عوامل البقاء وأسباب البقاء لا تنحصر في القوة المادية ولا في القوة العسكرية. ليش؟ هناك عدة عوامل يذكرها علماء الاجتماع. العامل الأول هو القوة الفكرية والروحية، مو ضروري القوة المادية. حتى الآية اللي قرأناها، ولولا دفع الله الناس بعضهم في بعض لفسدت الأرض. شوف، لاحظ سياق الآيات. سياق الآيات يتحدث عن مواجهة داود عليه السلام لجالوت. جالوت هو كان طاغوت زمان داود، فتواجه داود مع جالوت. يقول القرآن الكريم، ولما برزوا، برزوا يعني جنود داود عليه السلام، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مسألة قوة روحية مو قوة عسكرية. ما كان داود متكافئ من حيث القوة العسكرية والمادية مع جالوت أبدا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. بعد أن انتهت هذه الآية قال، ولولا دفع الله الناس بعضهم في بعض، الله يدفع بعض الناس للبعض الآخر، لكن مو بالقوة المادية، أحيانا بالقوة الفكرية، بالقوة الثقافية، بالقوة الروحية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال في آية أخرى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. إذن القوة الثقافية حصانة لكل مجتمع. كل مجتمع يمتلك ثقافة، كل مجتمع يمتلك قوة ثقافية، يمتلك مفكرين، يمتلك إنجازات فكرية، يمتلك إبداعات فكرية. هذا الرصيد الثقافي من عوامل البقاء ومن عوامل الاستمرار ومانع من الانقراض، يعطي المجتمع حصانة. هذا العامل الأول. السبب الثاني من أسباب بقاء المجتمعات هو التلاقح الفكري بين المجتمعات المختلفة. لاحظوا القرآن الكريم يركز على التلاقح. مثلا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. شنو معنى التعارف؟ بعض المفسرين يفسر التعارف بمعنى التعارف النسبي، يعني كيف أعرفك أنا؟ أعرف من خلال قبيلتك. أنت كيف تعرف نسبي؟ من خلال قبيلتي. لكن هناك تفسير أعمق من هذا، لتعارفوا مو المقصود بالتعارف النسبي، مقصود بتلاقح الشعوب. كيف الشعوب تتلاقح؟ كيف الشعوب تتداخل؟ خلقكم وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف بمعنى تلاقح الشعوب، كل شعب يتعرف على حضارة الشعب الآخر، على تجربة الشعب الآخر، على الرصيد الفكري للشعب الآخر فيستفيد منه. نتيجة هذا التلاقح في التجربة والخبرة والمعرفة يكون ذلك سببا من أسباب البقاء للمجتمعات ومن أسباب الاستمرار. وهذا يعبر عنا القرآن الكريم في بعض الآيات بالتعاون، وتعاونوا على البر. البر مو لازم إلا الصدقة، البر كل شيء يخدم الإنسانية فهو بر. الصدقة بر، العلم بر، الصحة بر، كل أمر يخدم الحياة الإنسانية يدخل تحت عنوان البر. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن التعاون والتعارف عبارة عن تلاقح التجارب بين الحضارات والشعوب المختلفة. زين، هذا سبب ثاني. السبب الثالث من أسباب البقاء الذي يركز عليه القرآن الكريم توزيع الثروة توزيعا عادلا. إذا المجتمع يوزع الثروة توزيع عادل، كل حسب كفاءته، كل واحد يعطى من الثروة حسب كفاءته وحسب جهده. زين، ما يعطى من الثروة تبعا لحزبه أو تبعا لقبيلته أو تبعا لعشيرته، لا، كل يعطى من الثروة حسب كفاءته وإنجازه وعطائه. إذا وزعت الثروة توزيعا عادلا كان ذلك سببا من أسباب البقاء. القرآن الكريم يشير إلى هذه السنة التاريخية عندما يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كيف كفرت؟ يعني ما وزعت الثروة توزيعا عادلا، استبدت بالثروة فئة دون فئة اخرى فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال في آية اخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أو أمرنا، فالرواية واردة عن الإمام الباقر يقول أمرنا، يعني جعلنا المترفين هم الأمراء، أمرنا مترفيها، يعني المترفون وصلوا إلى السلطة أصبحوا هم الأمراء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أصبح المترف الذي لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية هو صاحب السلطة، هو الذي يوزع الثروة، بالتالي سيكون مصير المجتمع إلى التخلف والدمار. زين، السبب الأخير من أسباب بقاء المجتمعات نقد الذات. فالفرد والمجتمع ما يتطور إلا بنقد الذات. أنا ما أقدر أتطور إذا ما أنقد تجربتي. كل إنسان، شوف أنت الآن طبيب أو أنت الآن مدرس أو أنت الآن طالب، أي جهد كنت، إذا لم تنقد تجربتك لن تتطور. كل إنسان لازم يحاسب نفسه. أنا الآن مثلا طبيب، مر علي 10 سنوات وأنا في هذا المجال، ماذا قدمت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا أبدعت؟ هل أحاسب تجربتي؟ أنا في أي مجال آخر؟ زين؟ أنا رجل دين، أنا مرجع، أنا فقيه، أنا عالم، أنا أديب. ماكو إنسان لابد أن ينقد نفسه، لابد أن ينقد تجربته. ما لم ينقد تجربته، ما لم يقرأ تاريخه، يتجرد ويقرأ التاريخ. مو يعني أنا صرت رجل دين يعني أنا فوق النقد، لا، رجل دين لابد أن أنقد تجربتي. أنا رجل دين مر علي في هذا المجال 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، ماذا قدمت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا أنجزت؟ لابد أن أنقد تجربتي. كل ينقد تجربته، نقد التجربة هو السبيل لتطوير الذات، هو السبيل للتكامل، ولذلك ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم، يعني محاسبة النفس مو بس على الذنوب، محاسبة النفس حتى على التجارب. فأعطيت ايش قدمت للمجتمع، قدمت للإنسانية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. نقد التجربة عنصر ضروري لتطوير الذات، ونقد التجربة عنصر ضروري لتطوير المجتمعات. المجتمع كله لازم يقرأ تجربته. مرت 5 سنين على مجتمعنا، صار تغير تبدل، لابد أن نسأل. مرت 5 سنوات على مجتمعنا، ما الذي تغير؟ ما الذي تطور؟ ما الذي تبدل؟ لابد أن يقرأ المجتمع تجربته حتى يتقدم، حتى يتطور. نقد الذات هو عبارة عن المسؤولية الاجتماعية التي يؤكد عليها القرآن الكريم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. تواصي هو النقد، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي هو النقد، نقد التجربة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أأمر نفسي بالمعروف وأنهى نفسي عن المنكر، وأنهى زوجتي وأنهى أولادي، هذا كل نقد، نقد للذات. وأنهى المجتمع عن المنكر، كل نقد للذات. والمنكر ما ينحصر بمخالفة الشرع، يعني بعض الناس من تقول له انهى عن المنكر يعني يفهم منه فقط أنه يعني رجل اغتاب تنهاه عن الغيبة، رجل كذب تنهاه عن الكذب، رجل مثلا يستمع أغاني مثلا تنهاه عن ذلك، هذا هو النهي عن المنكر. لا، أيضا الإنسان اللي عنده اختلال، اختلال إداري، في إدارته اختلال، مثلا عنده اختلال في الإدارة، عنده اختلال في ضبط الأمور والمواقف، هذا منكر، منكر إداري يحتاج إلى النهي عنه، يحتاج إلى التنبيه عليه حتى يقع التطور، حتى تقع عملية الناقد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مسؤولية النقد، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤولية ضرورية لإنقاذ المجتمعات ولتطويرها ولإحيائها. وانطلاقا من هذه المسؤولية خرج الحسين عليه السلام. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أغير الواضع. الأوضاع متردية أريد أغيرها، الأوضاع متردية أريد أنقذها، المسألة مسألة إنقاذ. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق. إنه خير الحاكمين وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي رحمه الله: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. بقي بأبي وأمي على حر كربلاء إلى أن وفد إليه ابنه زين العابدين. وصل إلى بني أسد وهم مجتمعون رجالا نساء حول جثته. قال: يا بني أسد، ما عندكم هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج على هذه الأجساد. قال: أصدقوني. قالوا: ألنا الأمان؟ قال: بلى. قالوا: جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله. هذه جنازة إنسان غريب معطل على الأرض، أردنا أن نجهزها. جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله. قال: وأنا جئت لهذا الغرض، أنا معكم. ها، نزل لهم بس أن يباشر معهم. قال: احفروا حفيرة كبيرة. حفروا تلك الحفرة الكبيرة، بدأ بأبي وأمي يلتقط عظام والده. كومة كومة، تدري الحسين شنو؟ كومة من العظام، كومة من الأعضاء. مد يديه يريد أن يرفع الجسد فتساقطت عظامه. قال: يا بني أسد، أما عندكم بارية حصير من سعف النخل؟ أما عندكم بارية؟ قالوا: بلى. قال: جئوني بها. أتي بالبارية، صار يجمع عظام صدره وعظام خاصرته وعظام ساقيه، يركب بعضها على البعض الآخر، ما تركت الخيل فيه عظما سالما. انت يعني شنو تتصور؟ جسد تصعد عليه 10 خيول، 10 خيول تصعد على جسد واحد، على صدر واحد، فرقت عظامه عظما عظما. جمعها الإمام بأبيه وأمي في تلك البارية. لما لفها بالبارية أراد أن ينهض بها. قالوا: بنو أسد، نعينك عليه. قال: لا، إن معي من يعينني. إلى أن قام بأبي وأمي، أنزل الجسد الشريف في تربته المباركة وضعه على الأرض، ثم خرج من القبر مرة أخرى وأخذ الطفل الرضيع ودفنه إلى صدر والده. جلس على شفير القبر، نادى: أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهيد. شفنا شفنا ليموت جيه دفان، دفان يحفر قبر. يا وفا يا أصل أكفايا، ما شفنا اليوم يا تظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. إيه والله، وتلعب عليه الخيل ميتا ترك الألباب حائرة. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وأمه وأبيه وجده، وأمه وأبيه وجده وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، تقبل أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن